وحشتونا، وحشتونا قوي، ووحشتنا اللمة الحلوة. وقريب كلنا هنتجمع وهنرجع كل حاجة زي الأول وأحسن، بس عايزة شوية صبر وانتوا قدها. احنا قدها. قطعنا الغيبة عنكم، سامحونا بقلوبنا انتم راجعين بحول الله الكم، واحلى الكلام بنسمعكم. انتو واحنا اقوى منها، وندري بها انها صعبة، يجي يوم ننتهي منها باذن الله نلتقي واذكركم. ندري بها انها صعبة، يجي يوم وننتهي منها بإذن الله نلتقي وأذكركم. من كل وطن نقول لكم خليكم قاعدين ببيوتكم، أزمة وتعدي علينا بإذن الله نلتقي بكم. من كل وطن نقول لكم خليكم قاعدين ببيتكم، أزمة وبتعدي علينا علينا بإذن الله نلتقي فيه. حاسس بيكم وعارف إنها صعبة، أنا أمي كمان وحشتني قوي ونفسها ترمي في حضنها، وحشتني وحشتني اللمة، بس من خوفي عليهم هفضل قاعد في البيت مش هأذيهم لحد ما تنتهي الأزمة. إحنا قدها، إحنا قدها. ما ودنا أحد منكم يبعد عنا ونفقدكم، يجي يوم ونوعدكم نرسم البسمة اللي فقدنا. صعب علينا مثلكم، أنا وكل أحد يحبكم، تجربة ولازم نمرها زيدوا ثقتكم بربكم. ما ودنا أحد منكم يبعد عنا ونفقدكم، يجي يوم رسم البسمة اللي فقدتها. صعب علينا مثلكم، أنا وكل واحد يحبكم، تجربة ولازم نمرها زيدوا ثقتكم بربكم. من كل وطن نقولكم خلكم قاعدين ببيوتكم، أزمة وبتعدي علينا وبإذن الله نلتقي بيكم. من كل وطن نقولكم خلكم قاعدين ببيوتكم، أزمة بتعدي علينا إذن الله نلتقي فيكم. ما ودنا أحد منكم يبعد عنا ونفقدكم، بيجي يوم يوم يوم يوم نرسم البسمة اللي فقدنا. انتو وإحنا أقوى منها، from everywhere we're singing it. Oh, stay at home and save our lives. Oh, we'll very soon meet again, and this will all be behind us. From everywhere we're singing it. Oh, stay at home and save our lives. Oh, we'll very soon meet again, and this will all be behind us. مش انت بس اللي قاعد في البيت، كلنا قاعدين وملتزمين عشان خاطر نفسنا، عشان خاطر بلدنا، صحتنا، صحة ولادنا. بحبكم عشان خاطر خليكم في البيت ونشوفكم قريب قوي، واحنا قدها.